القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة صباح الخير. عيشي حياة جميلة وسعيدة وهادئة عزيزتي المستمعة، عليك أن تتحلي بالتسامح والحب، فالتسامح نور يضيء القلوب. متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل، متع شبابك بالأمل وسعد حياتك بالعمل. أسعد معكم اليوم هيلة سالم، والآن نبدأ اللقاء بهذه التحية وكلمات من القلب. والآن نلتقي مع نجوم عيلة مرزوق وأحداث جديدة يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. الدنيا مناظر. ايه المناسبة يعني؟ بتقولي كده ليه يا أميرة؟ على حاجة أنا شفتها يا كريم ومش عجباني. ايه ده؟ ايه هي دي؟ واحد لقيته جاييني كده وأنا في الاستوديو. جايلك؟ عايز منك يعني؟ يعني عنده كلام كده عايز يقوله في البرنامج بخصوص الفتاة المكافحة اللي فاتحة كشك. أيوة أنا شفت الحلقة اللي قدمت فيها فيديو عنها. الناس مبسوطين بيها قوي، بيتعاملوا معاها بكل حب، إلا ولد كده مش متربي وبلطجي. ده اللي خرب لها الكشك، ما هي بلغت ضده وبيتحقق معاه دلوقتي. أيوة، يوم يجيني أنا أبو منظر خدعك ده علشان عنده كلام عن البنت وعايز يقوله. كلام إيه؟ الكشك معمول بشكل قانوني، ده اللي كان واضح في برنامجك يا أميرة. أيوة، بس اللي شفته من الراجل وسمعته منه خليني أقول إن الدنيا مناظر. على فكرة الأستاذ عمرو يعرف الراجل ده كويس، وأنا عايز أعرف، وإلا إذا عمرو جاي هو وما زي ما قلت يعني. جايين فعلا، وأنت هتعرف كل حاجة يا كريم عن الهايف ده أبو منظر خداع. يلا بينا يا مها، أنا جاهز. وأنا كمان جاهزة ومستعدة كمان. برافو عليها يا أميرة، مذيعة شاطرة، عرفت توقف خيش الصناديل عند حد. أي منتظرانا هي وكريم، يلا بينا. اسمه خيشة الصناديل يا كريم. ايه؟ خيشة؟ ايوة، امه ما كانش بيعيش لها عيل، يبقى سميته خيشة بقى علشان قال يعني يعيش. ده يا أبلة مها اللي كان بيحصل زمان في الأحياء الشعبية، وأنا لغاية دلوقتي ما عرفش غير إنه خرب الكشك بتاع البنت المكافحة الغلبانة دي. خيشة الصناديل كان متجول كده. ياه، وإيه اللي خلاه بقى معلم ونافش ريشه قوي كده؟ اهو في وقت كده من سنين طويلة يا كريم اشتغل سر كده في التغيير العملة، كون ثروة بالحرام وفتح قهوة وأصبح المعلم خيشة. مظهره خداع. أنا في الأول برضو ظنيته مثقف كده، لكن برضو هتتصدمي يا أميرة. ما أنا اتصدمت فعلا يا أستاذ عم، بقول له البنت فتح الكشك بشكل قانوني. قال لك إيه؟ لقيته بيقول لي قانوني ولا غير قانوني ما يمشيش معايا. يا سلام، ايه ده بقى ان شاء الله؟ يعني معناه ايه كلام ده؟ لا لا لا لا، ولا اكتر من كده، بقول له حضرتك اكيد مثقف ومتعلم. لقيته اتنفخ وقال لي انا معلم، المعلم خيشة الصناديلي، تعليم ايه وسخافة ايه؟ اسمعيني، البنت دي لازم تتأدب عشان تعرف انها غلطت لما عملت لابني محضر. متغطرس. ايه ده خيشة. ألو؟ أيوة يا معلم. نعم. لا مفيش حلقة تانية عن الموضوع ده، خلاص. لا، موضوع ابن خيشة وفتاة الكشك مفيش تاني. انت بتقول ايه؟ في ايه؟ ضبط واحضار؟ ابنك ماله بجد؟ ده قفل. ايه ده؟ هو بيكلمك ليه يا أميرة؟ وعايز منك ايه؟ اصبروا عليها بس. قولي يا أميرة، قولي. هو فجأة كده بيكلمني، حد جاب له خبر كده خلاه منزعج ان ابنه جاي له ضبط واحضار. عزيزتي مستمعة، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة لتنمية وتطوير الأسرة المصرية في جميع المجالات والمناطق، وهناك خدمات تقدمها إحدى مؤسسات المجتمع المدني لتنمية ومساعدة المتسربين من التعليم لأهالي عزبة خير الله واسطبل عنتر بالتعليم والتدريب على حرفة. مزيد من المعلومات استمع إلى هذا اللقاء. تدعو الدولة إلى تطوير الأماكن العشوائية، ومعنا اليوم مؤسسة تعمل في تطوير أماكن عشوائية من خلال عمل مشاريع للمتسربين من التعليم بجانب الحفاظ على تعليمهم. نتعرف بيكي؟ معك دعاء رمضان. أهلا بيكي يا دعاء، قولنا الفكرة جت إزاي؟ هي الفكرة جت من سنة 99، إن إحنا أهالي منطقة عزوة خير الله واسطبل عنتر أغلبية الناس فيهم أولادهم ما عندهمش حتة إن هم يتعلموا، لا أنا عندي ابني ينزل يشتغل يصرف عليا يصرف على اخواته، فاحنا خدنا الفكره دي ان احنا نعمل مدرسه مجتمعيه لهم المتسربين من التعليم ان هم يتعلموا، وبجانبها ان هم يتعلموا اي حرفه ويصرفوا على اهاليهم في نفس الوقت. فهم بيجوا يومهم من الساعه 7 الصبح لحد الساعه 5 بيتعلموا لهم حصص تعليميه وتابع وزاره التربيه والتعليم، وبياخدوا معاها حصص اللي هي زي ورش بيتعلموا السجاد اليدوي الشمع الخزف الصابون، بيتعلموا بقى معاهم بجانب اليوم كده. من سن كام من 9 سنين؟ بيبدأوا من 9 سنين لغاية 13 سنة. انت شايفة الإقبال على الأعمال اليدوية في السن ده بتكون يعني كبيرة؟ بيكونوا فاهمين، بيكونوا متقبلينها، وبيكون عندهم حس أيضا لحبها؟ جدا جدا. بيبقى عندهم فعلا عندهم هم عايزين حابين ده وبيحبوا ان هم يتعلموا. الأيدي العاملة أصبحت غير متوفرة، انتوا يعني من خلال المشروع بتفتحوا لهم مشاريع بعد كده ولا بتتطرقوا بس لتعليمهم؟ احنا عندنا اولاد بعد مثلا ما خلصت او هم استكملوا تعليمهم فتحوا في بيوتهم ورش اللي هي السجاد اليدوي، بقوا بيشتغلوا السجاد ده عندهم في البيت وبيعملوه. بتقدم لهم دعم فني واقتصادي؟ طبعا طبعا. وبجانب المدرسه عندنا مشغل ده برده بنعلم فيه سيدات اللي هم بتوع المنطقه اللي هم برده حابين هم يعلموا اولادهم، بيعملوا برده فيه كل اي منتجات بيعملوها فيه بيساعدوهم برده. عام 22 اطلقوا سياده الرئيس انه عام المجتمع المدني. هذا العام انت شايفه ايه التطور اللي حدث في المجتمع من خلال تطوع المجتمع المدني؟ ابتديتوا ان انتوا تروحوا للاماكن اللي بالفعل محتاجه خدمات، اصبحتوا مع الدوله مع حياه كريمه، يعني بتدوروا على المستحقين بالفعل لهذه الخدمات. اكيد طبعا اكيد. المشروع ده يعني في اسطبل عنتر وعزبه خير الله هناك ايضا عشوائيات جدا. كتير احنا بنحاول بقى ان احنا نصلح منهم، وبالفعل الحمد لله في نتائج كتير كتير جت معانا كويسه. الدوله بتطور عشوائيات من خلال مباني من في كتير عندنا في عزبه خير الله كتير، هم راحوا الاسمرات راحوا الخياله فشالوا جزء كبير جدا منها. شفتي فرق بين ان هم كانوا موجودين في عشوائيات وان هم راحوا للاسمرات وراحوا الاماكن يعني لها بعد انساني واجتماعي اكتر؟ طبعا هي انضف بكتير ومفروض لهم كل حاجه من اللي هم كانوا فيه بكتير. انطبع على سلوكهم؟ طبعا طبعا. انتوا وضعتوا بذره جميله فيهم، ان انتوا زرعتوا فيهم يعني حب التعليم وايضا حب العمل الفني. شايفه مردودهم دلوقتي عليهم ايه؟ ان هم فارق فارق باين جدا جدا جدا، فارق معاهم قوي وباين كمان على الاطفال نفسهم. مستقبلكم ايه او انتوا مشاريعكم ايه في المستقبل لتطوير هذه المدرسه المجتمعيه وايضا الحرف اليدويه من خلال تواجدكم في عزبه خير الله واسطبل عنتر؟ والله احنا حابين ان احنا نكمل مع الاولاد وناخد اولاد اكتر، نعلمهم ان هم يكملوا تعليمهم، ان هم يبقى معاهم حرفه ان هم يشتغلوا بيها احسن من اللي هم فيه. ده اللي احنا بنتمناه. يعني في ايضا معارض بيتم عرض المنتجات، وبتقولوا المنتجات دي مين اللي بينتجها؟ اللي بينتجها اولاد بتاع المدرسه والمشغل اللي هم الناس اللي شغالين فيه هم اللي بيعملوا المنتجات دي كلها. سيدات المستمعة اعرفي حقك القانوني عند التعرض للابتزاز الإلكتروني. صباح الخير، احنا بنتكلم النهارده في اعرفي حقك عن الابتزاز الالكتروني. معاكم زينب ابو طالب المحاميه بالنقد. معاك عن التعريف عن صور ايه هو الابتزاز الالكتروني وصوره واشكاله والعقوبه القانونيه لمرتكبه. اول حاجه، الابتزاز الالكتروني ده كل يعتبر كل اعتداء على حريتك وخصوصيه اي انسان في صورته على الفيسبوك او اي معلومات خاصه بيه. مثلا انت عامله اكونت على فيسبوك، جالك عليه رسائل تهديد على الماسنجر، رسائل على واتساب، سواء بقى بالتهديد، سواء بمعاكسه، سواء بسب او قصف او الحاجات دي كلها، دي بتعتبر كلها صور من اشكال الابتزاز الالكتروني. هو بيبقى قاصد بيها الشخص ده يا اما عايز ياخد منك منفعه معينه، او ان هو يعمل لك ارهاب او تهديد بالحاق الاذى بيكي سواء نفسي او معنوي. وفي الحالتين دول في تجريم القانون الشخص المبتز الكترونيا ده، بس لازم تعرفي حقك وتعرفي ان انت محميه بالقانون ومعاكي طرق التبليغ عن الابتزاز ده. ان انت بتتوجهي لمديريه الامن اللي انت تابعه ليها، طبعا المحافظه اللي انت قاطنه فيها، وبتتوجهي قسم مباحث الانترنت، بتكوني مسيبه الرسائل اللي جات لك دي سواء على الواتس او الماسنجر، بتكوني مسيباها وتكوني طبعاها، ويكون الجهاز نفسه اللي تم ارسال الحاجات دي عليه معاكي، وتقومي بالابلاغ وتحطي لو في شك في حد معين او مش شك في حد معين، هما بيقدروا يتواصلوا للشخص اللي قام بارسال الصور دي كلها. وبيقوم بعد كده المحضر بالتابعين من خلال المديريه دي والاسم التابع ليه، لحد ما بينزل جلسه وبياخد حكم، وحكم بيبقى قاسم ما بين الحبس وغرامه، والغرامه توصل لحد 50,000 جنيه. ومن حقك ان انت في جلسات المحاكمه تدعي مدني وتطلبي بتعويض مالي يعوضك عن الاضرار الماديه والادبيه اللي تمت خلال الفتره دي كلها. دي كانت المعلومة بتاعتنا النهاردة عن جرائم الابتزاز الإلكتروني. عزيزتي المستمعة، احتفل العالم منذ أيام قليلة باليوم العالمي للتطوع، وحول تربية الأبناء على المشاركة الإيجابية في المجتمع من خلال التطوع هبة يوسف في هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذ حازم الملاح، الكاتب الصحفي، عضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة. أستاذ حازم، أهلا بحضرتك معنا وصباح الخير. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المستمعين. أستاذ حازم، بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن الأسرة والتطوع، تربية الأبناء على السلوك الإيجابي والمشاركة الإيجابية في المجتمع. طبعا يعني التطوع دي قيمة حضارية كبيرة، ومجتمع بلا تطوع هو مجتمع ليس حضاريا، وبالتالي التطوع مهم جدا ان احنا كمان ندرسه في ثقافة الاطفال. يعني انا افتكر كويس وانا في المدرسة كان عندنا دور اللي احنا نعمل دور في المدرسة، سواء بننظف حوش المدرسة، كنا بندهن سور المدرسة بيبقى فيها بعض العبارات الوطنية المهمة. فتم غرس ثقافة التطوع لدي وأنا في المدرسة، وبالتالي لما كبرت بقى لي دور كبير في العمل العام والعمل السياسي نتيجة اللي أنا كان وأنا صغير كان لي دور في خدمة المجتمع اللي احنا فيه. التنسيق مهمة جدا طبعا. طبعا أنا عايز أقول لحضرتك والسادة المستمعين، مهم جدا إن الأسر والأهالي يهتموا جدا إن يكون في جزء اجتماعي أو جزء تطوعي لأولادهم في المدارس، ينزلوا التشجير يساعدوا. ده مهم جدا، لان كمان حضرتك عارفه ان حوالينا حتى في دول العالم ما يعني ما بيتخرجوش من كلياتهم غير لما بيكون ليه دور تطوعي ودور مجتمعي في المنطقه اللي ساكن فيها. فاحنا عايزين نرجع دوت تاني، لاني شايف في الفتره الاخيره دور المدرسه ما بقاش زي الاول. فكرة ان التطوع يكون فيه، يعني فكرة كويس كنا بنروح مدارس خارجية وكان فيه أنشطة وكان فيه حاجات مشتركة، الإذاعة المدرسية، جماعة الصحافة، نشاط المكتبة، كل هذه الأنشطة الواحد مارسها وهو في المدرسة وفرقت معانا لما كبرنا، بقى عندنا انتماء أكبر للمنطقة اللي احنا فيها وانتماء أكبر لوطننا الكبير اللي احنا ازاي يبقى ليه دور مجتمع. عشان كده أنا أتمنى اللي احنا نرجع تاني زي زمان في المدرسة وفي مراكز الشباب إني ازاي نغذي عند الأطفال فكرة التطوع. كمان التطوع مش تطوع بالفلوس، لا، احنا كمان عايزين ندي فكره التطوع بالوقت، لان للاسف اغلب الناس واغلب المواطنين يقول لي انا خلاص انا اتبرعت بالفلوس فانا كده قمت بدوري وخلصت. لا، حضرتك في جزء من وقتك تتطوع بيه، واحنا محتاجين كمان نعزز فكره التطوع بالوقت. ده ممكن اروح مثلا دار مسنين اقعد شويه مع اهالينا كبار السن، اقعد معاهم شويه، ممكن اخد ولادي واروح اقعد معاهم. ايوه لازم، يعني فعلا الاب والام قدوة للأبناء، يعني على الأب والأم ممارسة الأنشطة التطوعية ومشاركة الأبناء هذه الأنشطة. طبعا أنا لما باخد معايا أولادي ويشوفوني اللي أنا بتطوع من وقتي في دار أيتام، دار مسنين، هم كمان بيشوفوا دوت وهم صغيرين، لما هيكبروا هيقلدوا، هيبقى ليهم كمان يقوموا الدور دوت. عشان كده احنا مهم ان اطفالنا نصطحبهم معانا في اي نشاط بنعمله في المجتمع، علشان لما يكبروا يبقوا زينا ويكملوا المسيره. فكره اللي احنا لازم يبقى عندنا ثقافه تطوعيه مجتمعيه تبقى موجوده لدى قطاع كبير جدا. فعشان كده انا بقول اللي احنا محتاجين نعزز دوت، محتاجين نشتغل عليه، وكمان نظهر دوت في وسائل اعلام. لما يكون في مجموعه شباب بيعملوا دور تطوعي، دور مجتمعي، مهم جدا يبينه، علشان كمان يبقى في عدوى صحيه تنتشر لكل الناس، ان هم لما يلاقي فيه نموذج ناجح، يلاقي فيه جمعيه بتقدم نموذج للتطوع، بتلاقي فيه انشطه تطوعيه، فبالتالي كلنا بنروح المكان ده وبنحاول ان احنا يبقى عندنا وقت معاهم، واللي احنا نساهم معاهم في خدمه المجتمع. والامثله على التطوع كثيره جدا، وممكن نبدا بدايه بسيطه مع ابنائنا، التعاون في المدرسه، التعاون مع الجيران، مع الاصحاب. طبعا يعني حتى في الشارع اللي انا ساكن فيه كنا بنشوف حتى اللي احنا بننزل ننظف الشارع، بننظفه وبنلم فيه الزباله، الاناره ساعات بننور مثلا لو في لمبه مطفيه بننورها، لما مثلا في مركز شباب ارض مثلا بيكون ارض فاضيه ويكون مثلا مش مظبوطه احنا بنظبطها علشان نلعب فيها كوره واحنا كنا اطفال صغيرين. في المدرسه كمان لما يكون في الفصول بيكون فيها بعض الزباله، بيكون فيها حاجات مش مظبوطه، احنا اللي بنساهم في دوت. طلاء الواجهات المدارس كنا برضو بنساهم واحنا صغيرين في هذا الجزء. كان في التشجير وازاي نزرع شجره، وازاي يكون نعمل طبعا، واحنا شفنا مؤتمر المناخ والبيئه، ازاي حتى يبقى عندنا كمان حس بيئي، اللي احنا كمان نحافظ على المناطق الخضراء، ازاي اللي احنا نشجر، يكون عندنا دور كمان توعوي نقوم بيه. ففي انشطه كتيره وفي انواع كتيره من التطوع، ومهم جدا ان احنا نوضح للمتطوعين المجالات واماكنها فين ووسيله التواصل، عشان نسهل عليهم ازاي يوصلوا وازاي يكون لهم دور مجتمعي كبير. ايد لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطيرش، ايد لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطيرش، جمد قلبك كل ما تخاف، تهتر على العالم بما فيه، ايد لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطيرش، ايد لوحدها ما تسقف، ترمي جناح مكسور ما يطيرش، عزيزتي المستمعة والشيف مريم زرن ترسل تحية إلى شعب المغرب من خلال هذه الأكلة المغربية بأيدي مصرية. صباح الخير أعزائي المستمعين، معاكم مريم. هنعمل كفتة مغربية بنكهة مصرية. هنجيب نص كيلو لحمة مفرومة، بصلاية مفرومة، 4 فصوص ثوم، ملح، فلفل، نعناع ناشف، وهنقلبها في بعض. وبعد كده نعمل كور ونحضر صينية فيها معلقة زبدة. أول ما الزبدة تبتدي تسيح هنقوم حاطين الكور بتاعت الكفتة اللي احنا عملناها، ونقعد نحرك فيها لغاية لما تستوي. أول ما تستوي يبقى لونها بني فاتح هنرفعها من على النار، وبعدين في نفس الزبدة اللي احنا عملنا فيها الكفتة هنحط نص معلقة دقيق، كوباية لبن صغيرة، وهنقلب جامد في الزبدة نفسها اللي احنا عملنا فيها الكفتة، هتبقى ملمسها كريمي. أول ما نلاقيها كده هننزل الكفتة اللي احنا رفعناها تاني على النار، ونحطها في نفس الصينية اللي احنا عملنا فيها الدقيق بالمية، هتبقى زي طعمها كريمي جدا. وهنحط بعد كده عليها ليمونة كاملة. وألف هنا وشفا، وأتمنى تكون عجبتكم.

طبعا ده حتى منظمة الصحة العالمية يعني قالت ان في امراض كثيرة جدا سببها قلة الحركة، ويعتبر الاكتئاب احد هذه الامراض اللي بتسببها قلة الحركة او عدم الممارسة الرياضية، لان الرياضة كعامل فعال في اشراك الفرد مع المجتمع وتواصله مع المجتمع، فهنا الاشخاص اللي هم منعزلين ولا يمارسوا الرياضة فما بيبقاش عندهم قدرة على التواصل داخل المجتمع زي شخص آخر بيمارس الرياضة، بيقابل الناس، بيخرج معاهم، بيتمرن معاهم، في ليه سكاتشولز معين ماشي عليه، في برنامج معين هو بيحبه ماشي عليه. فطبعا هنا الرياضة مهمة جدا جدا للقضاء على الاكتئاب وعدم وصول أي حد لهذه المرحلة. طبعا الاكتئاب احنا بنتكلم على النورمال ديبريشن أو الاكتئاب العادي اللي هو ممكن يكون أسبابه عادية، استرس في العمل، ضغوط في المذاكرة مثلا، فشل في حاجة معينة سواء يعني ناحية علمية ناحية اجتماعية، فهنا الرياضة هنا تعتبر حل أمثل للوقاية وعلاج لهذا الاكتئاب. أبسط هذه الرياضات التي يمارسها من يعاني من ذلك؟ أعتقد رياضة المشي طبعا هي تعتبر من أفضل وأحسن وأرخص الرياضات، لأنها مش بتحتاج لمكان معين لممارستها، مش بتحتاج لجروب معين الواحد يمارسها معاهم، مش بتحتاج لزي معين يعني أثناء ممارستها، مش بتحتاج لوقت معين في الممارسة، فبالتالي تعتبر رياضة المشي هي تعتبر من أفضل الرياضات وأنسبها، وهي الرياضة الوحيدة اللي بيحدث فيها اتساق لضربات القلب أثناء ممارستها. يعني معظم الرياضات بيبقى عمل القلب بين الارتفاع والانخفاض، لكن في رياضة المشي بيبقى فيه اتساق لضربات القلب، وأقصد بالمشي المشي الرياضي اللي هو بيكون بين المشي والجري العرولة، فده يعتبر طبعا من أحسن الرياضات اللي ممكن تستخدم، وبترفع كفاءة الأجهزة الحيوية كلها، القلب والجهاز التنفسي والدورة الدموية، فهنا رياضة المشي افكتد جدا. يعني إذن يعني هذه دعوة إلى ممارسة هذه الرياضة لجميع أفراد المجتمع. طبعا طبعا، واللي ما يقدرش إن هو يمارس المشي مثلا في العوائق الطلق يستخدم العجلة الرياضية مثلا في البيت، ما يقدرش يمارس إن هو يمشي النهاردة يبقى يمشي بكرة، بس يبقى في عنده هدف إن هو لازم هيمارس رياضة، وإن ما يعديش عليه الأسبوع ده إلا هو يكون مارس رياضة مرتين أو ثلاثة. ده مهم جدا جدا إن إحنا نعمل دعوة للناس لممارسة الرياضة عشان يتخلصوا من الدبريشن أو الاكتئاب. يعني يعني أعتقد إن الواحد في ظل الظروف الراهنة دي أعتقد إن في بيبقى في ستريس من حاجات كتير ممكن تكون محيطة بيه، فليه ما نخرجش نفسنا من هذا الستريس من خلال ممارسة الرياضة؟ فالرياضة هنا تعتبر أساسية. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم ويا بكم اليوم هيلة سالم.